وفي رواية لا يجوز أحد من طلب حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. هذا حديث أولا فيه إثبات حلاوة الإيمان، وهذه الحلاوة غير طعم، طعم الإيمان يذوقه كل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا من أسلم دين محمد صلى الله عليه وسلم. أما الحلاوة فهو زائد، وهذا لا يذوقه للخلص من المؤمنين. وفي الحديث ذكر محبة التي هي محبة لله وفي الله، التي هي تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى، وأنها عبادة وقربة. إذا كانت محبة لله وفي الله قربة وعبادة عظيمة جدا، فكيف محبة الله تبارك وتعالى لذاته جل وعلا؟ فقوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذه على من كان مقدم والمثرة رضا الله وأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سوى ذلك من محاب النفس وشهواتها. قال وعن عباس رضي الله عنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية بمعنى المحبة والنصرة، أما ولاية ربها الملك والسيادة. قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مواقعة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه الجرد. هذا كلام عظيم ونفيس من عباس رضي الله عنهما. في هذا الأثر فيه إثبات المحبة في الله والمعاداة في الله، وأن الحب في الله والمعاداة في الله من أجل مقامات الإيمان، وأن الرجل لا ينال محبة الله ولا يكون وليا لله حتى يحقق الولاء للمؤمن والمحبة بذلك والبراء من الكافر والمعاداة في ذلك. وهذا يوجب الاعتناء دم القلوب. وتم القول: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي لا يخلص بصلاته وصيامه حتى يحقق الولاء والبراء، أن يوالي المؤمنين وأن يحبهم وأن يحب المرء لا يحب إلا أن تكون محبته والإخلاص للمؤمنين بحسب إيمانه، فتزداد حبه لمن كان أقرب إلى الله. وكذلك يعادي في الله، يعادي الكافر المشرك معاداة تامة، ويعادي العاصي ويعادي المبتدع، فكل من هؤلاء له نصيب. أما المعاداة التامة والتامة فهذه من المشرك، وأما من كان في دار الإسلام من أهل البدع أو المعاصي فهذه لهم من البراء بقدر ما عنده من المعصية وما عنده من البدع، فلهم نصيب. فهذه من أجل مقامات الإيمان، وهذا يدل على أهمية هذه العقيدة، لأن اليوم أصبح الناس يقيسون عبادة الرجل بماذا؟ بالصلاة والصوم، الله بشر فلان صوام قوام، وهذا إيش؟ لا يحب في الله ولا يبغض في الله، ويغالي أهل البدع ويجالسهم ويصاحبهم ويذهب معهم يمنة ويسرة، هي محبة. كأن قول قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي في كونك تحب في الله وتبغض في الله، هذا لا فقر الإيمان. فعجب على ماذا؟ على أن هذا غير لا بد تكون. فمن ادعى بأنه محب لله تبارك وتعالى لكثرة صيامه وصيامه، ثم لا تجده يغار عن حرمة الله ولا يغضب من أهل البدع أو يسعى في الرد عليهم أو يحث من يرد عليهم ولا يبغضهم في الله، بل يقول: جماعة اتركونا هذه الأشياء تقصي القلب، اتركونا الدعوة واتركونا يا الله. هذا في الحقيقة يدل على نقص إيمانه وأنه جاهل بهذا الأمر، لأن يظن أن الولاية والمحبة إنما تكون بكثرة الصلاة والصيام، هذا خطأ كبير. ولذلك تجد الإنسان كلما ازداد حبا لله كلما ازداد غيرة على التوحيد والسنة، وأبغض الناس إليه الذين إيش؟ الذين يضلون في التوحيد كالمشركين في السنة البدع، هؤلاء أبغض الناس إليه، المشركون ولا أهل البدع، فلا تجد في قلبي هواء، وهكذا حال أهل السنة والجماعة، ما تجد في قلبي محبة ولا أهل البدع أبدا، وإنما يكون في قلبي البغض. قد الإنسان قد لا يظهر أحيانا شيء من ذلك، إما لضعف أو ما شاء أو لمصلحة أخرى، لكن يكون في قلب البغض لهؤلاء والرد عليهم والنكير عليهم. هذا لا يمكن أن يكون الرجل محبا لله إلا في هذا. لأن بعض الناس يوم اختلط الحابل بالنابل. وقول ابن عباس يقول: وقد صارت عامة مواقاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجزي على أهل شيء، هذا فيه تغير الزمن. إذا كان ابن عباس يقول عن زمنه يقول أن أصبحت عامة مواقاة الناس على أمر الدنيا وهو في زمن الصحابة رضي الله، فكيف من اليوم؟ نسأل الله السلامة. فالشاغل من المؤاخاة يجب أن تكون لله، فتوافق الرجل لأنه أطوع لله، وهكذا على طاعتك وخطاباتك كل مبنيه على هذا. واليوم بعض الناس يوالي الكفار ويحب الكفار ويؤاخيهم ويمدحهم ويثني عليهم ويكرمهم أكثر من يكرمهم. تجد أتى الكافر بش وهش في وجهه واستقبله ورحب فيه وعمل، ويأتى المسلم كشر الوجه، هذا يعتبر علامة سيئة جدا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يقول تعالى: تقطعت بهم الأسباب أي أهل النار. قال ابن عباس: أن المودة أي تقطعت بهم الأسباب التي كانوا يتعلقون بها، يعني كان عندهم أسباب يتعلقون بها المشركون يظنون أنها تنجيهم من عذاب الله، ومن هذه الأسباب المحبة التي كانت في قلوبهم لهذه الأنداد الآلهة، فهم أحبوا الأنداد والآلهة التي عبدوها من دون الله جل وعلا، وظنوا أن هذه المحبة تكون شفيعة لهم يوم القيامة، فهذه تتقطع يوم القيامة. فيأتي المشرك وقد ظن أنه تنجي هذه المحبة وأن هذا الند وهذا الإله يشفع له من دون الله ومن عند الله، وإذا بها قد تقطعت. وهذا يدل على حالة الشرك. في هذه الآية بيان أن ما كان عليه للشرك من محبة الأنداد أن لديها مأخذ حق الله، وأنها لا تنفع يوم القيامة لأنها شرك بالله تبارك وتعالى. قال الشيخ ما فيه مسائل تفسير آية البقرة قد مرت في تفسيرات براءة. المسألة الثالثة قال: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، وهذا يوصف من قبل: لا يمنع أحدكم حتى أكون أحب إليه من مال من والدي والدي والناس أجمعين. قال المسألة الرابعة: أن نفس الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، أي قول: لا يؤمن أحدكم حتى، لا يدل على نفس أصل الإيمان، بل يدل على نفس الإيمان الواضح. والإيمان ثلاث: أصل الإيمان وهو لا يصح الإيمان إلا به، والإيمان الواجب وفعل الواجبات وترك المحظورات، والإيمان المستحب وهو تكون ذلك بترك المكروهات وفعل المستحب. فهو لا يؤمن أي ترك الإيمان الواجب بحيث أنه يستحق العقوبة وهو معرض المذمة. ويدل عليه قوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان، ذكر الشيخ الحين بعد وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال مسألة الرابعة: المكة الإيمان. طيب مسألة خامسة: أن الإيمان حلاوة قد يجدها. طبعا قوله ثلاث من كن يولد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، دل على أنه إذا لم يوجد ذلك المفقود ما هو؟ هل المفقود الإيمان ولا الحلاوة؟ قوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ووالدي والناس أجمعين، هذا قلنا أنه يدل على أن أصل الإيمان، نقول لا، الإيمان واجب. يدل عليه أن الحديث الذي بعد قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أي أن فقد هذه تفقد الحلاوة ولا تفقد أصل الإيمان. قال من سبب خامسة: أن الإيمان الحلاوة قد يجده الإنسان مقبل يجمع، وهذا كما ذكرنا زائد على الطاعة، يجده أيضا حقق ما أمره وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. المسجد السادس: أعمال القلب الأربع الخلاف نار ولاية الله أي محبة الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، وهذه لأنها فرع عن محبة الله تبارك وتعالى، فرع عن محبة الله، وأن يعني يحب الله رسوله أن يكون الله رسوله أحب لما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولا عفوا ما ذكر ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله وضل في الله وعاد في الله، هذه أربع أمور، أربع أمور هذه أعمال القلوب. يقول: لا جنان ولا إكرار كما قال ابن عباس إلا بها، لا جنان محبة الله إلا بها، ولا طعم الإيمان العبد إلا بها، لأن هذه فرع عن محبة الله. فمن أحب الله فمن لوازم محبة الله أنه يحب أحباب الله ويبغض أعداء الله. يعني كيف تزعم أنك تحب الله وأنت تحب عدوه؟ لو أتى إنسان ويعلم أن لأبيه عدوا يسب أباه ويغضب عليه وربما فعل به الفاعل، ويقول: والله أنا أحب والدي وأحب عدو والدي، ما يستطيع. إن كنت تزعم محبة والدك فستحب أحبابه وتبغض أعداءه، فكيف يقول الإنسان: أنا أحب الله ويحب من يسب الله، النصارى واليهود الذين يؤذون الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يدعي لي ولدا، وهذا يسب ابن آدم أحكم يدعي لي ولدا، فلا شك أن هذا لا يمكن أن يحكم. فمن لوازم محبة الله أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن توالي في الله وأن تعادي في الله، فكلما تكمل محبة الله في قلبك تحقق فيك ذلك، ولو تنال محبة الله إلا بذلك. البدع له نصيب من المعاداة، وأهل الشرك لهم عداة تامة. قال مثلا السابع فهم الصحابي للواقع أن عامة الموافقة على أمر الدنيا فيما أخبر ابن عباس بأن عامة موافقة الناس أصبح على أمر الدنيا وعلى محبتها فقد غلب الحب غلب حب الدنيا على حب الله جل وعلا رسوله فاقتحم الناس ما حرم الله. المسألة الثامنة تفسير وتقطع فيهم الأسباب أي أن ابن عباس فسر بالمودة الشركية يعني تقطع بهم تلك المودة التي ظنوا أنها تنفعهم لهذه الأنداد ظنوا أن محبتهم للأنداد تنفعهم بموتها. المسألة العاشرة قال أو التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا وهذا المقصود من قوله ومن الناس من يتخذون بالله لا يحبونهم كحب الله. قال الله يحبونهم كحب الله ما قال يحبون الله ولا يحب الله أثبت محبة أثبت المشركين يحبون الله والأنداد وجعل ذلك شركا فدل على المشركين يحبون الله لكنهم جمعوا وأشركوا بالله في هذه المحبة فاليوم الصوفية والرافضة والبدع والشرك تجد محب لله يحب ويصوم ويصلي ويتصدق والصوف تبدأ يذكر الله ويستجيب ويحب الله لكن أنت هل تنفعه ويقول مدد يا بدني مدد يا فلان يا حسين يا عباس وطيب غيره ما تنفع هذه محبة هؤلاء الصوفية والمشركين كمحبة المشركين التي ذكر الله يحبون الله ويعظمون الله لكن الجعل يعظم غير الله مع الله وأحب الأنداد مع الله فأشرق في هذه المحبة التي يجب أن تكون محض حق الله فليس قضية يحب من فلان يحب الله وغلاء على أصل عبادة قضية أن يوحد الله وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد والسنة. قال المسألة العاشرة الوعيد على من كانت ثمانية أحب إليه من دين ثمانية ما هي؟ وإن كان أباه وأبناءه وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها مساكن أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره بالوعيد وبالعقاب عليه. فهذه الثمانية متوعد ما قدمها قدم ثبت على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله. قال مسألة العاقل الحادي عشر من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. يحبونهم كحب الله فمن أحب غير الله في المحبة الثلاثة قليلا لله ولو أحب الله فهو مشرك ولو أحب الله لأن هذه يجب أن تكون محض حق الله تبارك وتعالى. بقيت مسألة وهي المحبة الفطرية الطبيعية فهذه لا تناقض بينه وبين محبة الله كم يحب يزوج فاه أولاده ويحب الرجل الطعام والشراب ولذلك لا يتم تتعارض بين الأمر ببغض الكافرين واليهود والنصارى وأن هذا الأولى غير الإيمان وأنه لا يجب أحدكم مؤمن حتى يبغض ويبغض اليهود والنصارى مع أن الله أباح الزواج النصرانية واليهودية نقول لا تعارض لأنك تبغضها في الله لكون كفرها وشركها بالله جل وعلا وتحبها محبة طبيعية فطرية محبة الشهوة أي محبة الشهوة التي تكون في قلب الزوج لزوجته فالزوج إذا تزوج نصرانية فإنه يحبها حب الشهوة هذا أمر طبيعي أو يحب الإنسان ولده المشرك أو والده المشرك في قلب محبة لولده المشرك هذا لا يناقض كونه إيش يعادي أو يبغض والده في قلبه لكفره فهذا أمر آخر يعني هذه محبة فطرية جبلية لا تعارض بينها وبين محبة في الله التي فرع محبة الله نقف عند هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا طبعا نذكر الأخوة أن غدا إن شاء الله الثلاثاء اللقاء العلمي الثاني في نفس المكان أخذ إن شاء الله بعد المغرب اللقاء العلمي الثاني في الاستراحة جزاكم الله خير والله أعلم.